الو نور، محتاجتك. مو قلت لنساك؟ قلت لنساك فهمني اللي صار، شو نسيتك وانت ما ناسيني، عيوني ما بيها دمع لا تمدديك، واسي روحك لا تجي تواسيني. ادري بيك جروح جايب من نجيت، بس اقلك امن التولي ملحي ما غزر طعنتك، يلا جيت شنو قابل غزرة سجيني. أقولك سهلة من تغدر ندام، ورد غدرك قلبي ما ينطيني، لهذا خلصت العمر كله بهواك، انت تغدر وانا اقول بعيني. لا تقلي وياك جايب لي الربيع، وانت بيدك ذبلت عشريني، وهالسمح بس بيدك تقول لي اصيح، وانا لبسه من قطعت جفيني. النار انت اصبحت صرت انا ماي، يعني هسه اطفيك بس تجويني. شرط واحد عندي ذا رايد تعود، تريد ترجع لازم تجافيني. عيوني زغر هالسهر بس العجيب،